بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان والتقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، وامتنع أن يكون وليا لله، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن بني آدم أو جميع الخلق من الملائكة والشياطين وبني آدم والجن قسمون إلى ثلاثة أقسام، خصوصا بنو آدم، وإلا الملائكة قسم واحد، أولياء لله عز وجل. الرسل كلهم أولياء لله عز وجل. أما بنو آدم والجن، يعني الثقلان الجن والإنس، فهم على ثلاثة أقسام: قسم يكون وليا لله وهم المؤمنون المتقون، وقسم يكون عدوا لله وهم الكفار والمشركون والمنافقون، وقسم لا يوصف بأنه ولي لله ولا عدو لله، وهم من ليس عندهم عقول كالمجانين والأطفال الذين ليس لهم عقول، فهؤلاء لا يوصفون بأنهم أولياء ولا أنهم أعداء لله عز وجل، لأن هناك من الناس من يعتقد أن المجانين أولياء، أن المجانين أولياء لله، وأنهم يتوسل بهم، وهم طائفة أو غالب الصوفية، والقبوريون والمخرفون يعتقدون أن هؤلاء أولياء لله، مع أنهم ليسوا أولياء ولا أعداء لله عز وجل، غير مكلفين، لأنهم غير مكلفين. وهذا القسم الثالث هو الذي يعنيه الشيخ الآن. نعم، أعد العبارة. وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان والتقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل. التقرب. وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان والتقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، وامتنع أن يكون وليا لله، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله. هذا رد على الخرافيين من الصوفية وغيرهم الذين يعتقدون أن المجانين أنهم أولياء لله فيتوسلون بهم. نعم. لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه، يعني يعتقد أنه ولي لله، إذا قيل له: ما دليلك على أنه ولي لله؟ قال: إنه قد يحصل منه أمور غريبة، يحصل منه أمور غريبة تجري على يده كالمكاشفة، وهي الإخبار عن أشياء غائبة أو مستقبلة، أو يشير إلى أحد ثم يصاب، هذا يدل، هذا خارق للعادة، فيدل على أن هذا المجنون ولي لله. ونقول: هذه الأمور لو جرت على يد العقلاء فإنها خوارق شيطانية، ليست تدل على ولاية الله، فكيف إذا جرت على يد من ليس عنده عقل؟ فأولى أن لا يوصف بأنه ولي لله. نعم. لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوع من التصرف. نعم، تصرف تصرفا غريبا فيظن أن هذه كرامة، وأنها، ومن كان عنده كرامة فهو ولي. نقول: لا، هذه لا تعدو أن تكون من خوارق الشياطين يجرونها على أيدي هؤلاء ولو جرت على يد عاقل ما عد من أولياء الله ما دام أنه ليس من المؤمنين المتقين، كيف إذا جرت على يد غير مكلف؟ نعم. أو نوع من تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع. هذا ما هو هذا من سبب الشياطين لأجل أن تلبس به على الناس. نعم. فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية. شيطانية ما هي صادرة عنهم، وإنما هي من الشياطين التي تلابسهم أو تخالطهم. نعم. لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب. نعم. فهم تجري على أيديهم، وهم كفار ومشركون، تجري على أيديهم أشياء غريبة وهي من الشياطين وليست منهم، إنما هي من الشياطين الذين لابسوهم وخالطوهم ليضلوا بهم الناس، فليسوا أولياء لله عز وجل. مجرد وجود الخارق لا يدل على أن هذا الشخص ولي لله حتى ينظر في عمله، فإن كان من المؤمنين المتقين فهو ولي لله وهذه كرامة جراها الله على يده، ما إن كان فاجراً كافراً مشركاً فهذه خوارق شيطانية. ولذلك المشركون عندهم الكهان وعندهم المنجمون وعندهم من هذه الأنواع مع أنهم مشركون. نعم. فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص ولياً لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله. نعم. فلا تتخذ هذه الخوارق دليلاً على الولاية لله ما دام أنه غير تقي وغير مؤمن، إنما هو مشرك أو كافر أو منافق، فهذه خوارق شيطانية. نعم. وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله؟ نعم. هؤلاء الذين يدعون أنهم من أولياء الله يظهر عليهم من الكفر والفجور الشيء الكثير، وتضييع الفرائض وفعل الفواحش، لكن يقول لهم الشيطان ويقولون هؤلاء ليس عليهم تكليف، هؤلاء وصلوا إلى الله ورفعت عنهم التكاليف فهم أولياء لله. الشيطان يلبس عليهم يزين لهم الحجج، ونقول هؤلاء أولياء للشيطان وليسوا أولياء للرحمن، وهذه خوارق شيطانية تلبس بها الشياطين على الناس فلا يغتر بها ولا تدل على ولاية الله، وهم يعملون الشرك ويعملون الفواحش يستبيحون، يقولون هؤلاء غير مكلفين ليس عليهم حلال ولا حرام، كل شيء مباح لهم لأنهم وصلوا إلى الله، التكاليف إنما هي على العوام، أما هؤلاء خاصة الخاصة ترفع عنهم التكاليف ولا يحرم عليهم شيء، كذا يقولون. نعم. مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة. يفرقون بين الشريعة والحقيقة، الشريعة للعوام وأما الحقيقة فهي للخواص، فعندهم شريعة وحقيقة، هذا تقسيمات أهل الباطل، لا فرق بين الشريعة والحقيقة عند أهل الحق، هم يفرقون بينهما، يقولون الشريعة للعوام وأما الحقيقة فهي للخواص. نعم. أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما مر أنهم يقولون لسنا بحاجة إلى الأنبياء، الأنبياء إنما هم للعوام، أما نحن فلسنا بحاجة لأننا نأخذ عن الله مباشرة عن طريق رؤسائهم الذين يزعمون أنهم يتصلون بالله ويأخذون عنه مباشرة، وأنهم يجلسون مع الله ويخلون معه فيأخذون عنه مباشرة، فهم أفضل من الأنبياء الذين يأخذون من طريق الوحي من طريق جبريل عليه السلام. كذا بلغ الكفر إلى هذا الحد بهؤلاء، ويقال هؤلاء أولياء. نعم. أو يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق، أو نعم ضيقوا الطريق، يقولون ما في طريق إلا من طريق الأنبياء، مع أن الطريق إلى الله واسعة، طريق الأنبياء ومن غيرهم، بل من غيرهم أفضل. نعم. أو يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق، أو هم على قدوة العامة دون الخاصة. أو الأنبياء إنما هم للعامة، ما يعرفون الحقيقة، ما لهم إلا الظواهر، فالأنبياء جاءت لهم فقط، وأما هؤلاء فليسوا بحاجة إلى الأنبياء، نسأل الله العافية. نعم. ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية، فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان. نعم، الكفر لا يجتمع مع الإيمان، الكفر الأكبر، الكفر الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، الشرك الأكبر لا يجتمع مع التوحيد أبدا، ضدان لا يجتمعان. الله جل وعلا شرط في الولي أن يكون مؤمنا تقيا، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. فمن لم يكن مؤمنا تقيا فليس هو من أولياء الله، بل هو من أولياء الشيطان، وإن ظهر على يديه خوارق فهي خوارق شيطانية وليست كرامات. نعم. فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان، فضلا عن ولاية الله عز وجل. نعم. فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم، الله جل وعلا قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وأولياء الشيطان هم الكفار والمشركون والمنافقون، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. القرآن واضح في بيان الأولياء، أولياء الله من أولياء الشيطان. نعم. فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى. نعم، فإن مجرد خرق العادة لا يدل على الولاية، حتى يكون معه إيمان بالله وتقوى، فإن كان معه كفر ونفاق وشرك فهو من أولياء الشيطان، وهذا الخارق خارق شيطاني ليس هو من الكرامات، فإن هؤلاء قد يطيرون في الهوى ويمشون على الماء، يدخلون النار ولا تحرقهم، وليس هذا من صنيعهم، وإنما هو من صنيع الشياطين، يخبرون بأشياء بعيدة وغائبة هم لم يطلعوا عليها، وإنما هي من اطلاع الشياطين ووحي الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، قون السمع وأكثرهم كاذبون. الله وضح هذا تمام التوضيح. نعم، لكن هؤلاء لا يعبؤون بالقرآن، وإنما يأخذون بأقوال شياطينهم وشيوخهم، فهذا هو الحق عندهم. أما القرآن فهذه ظواهر تصلح للعوام. نعم. وكذلك المجنون، فإن كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التي. نعم، فترك الإيمان والتقوى قد يكون بسبب من العبد، وهو العاقل الذي يدرك الأمور، فيترك طاعة الله طاعة رسوله ويكون من أولياء الشيطان باختياره، وقد يكون ليس من اختياره، ترك الواجبات أو وقع في شيء من المحرمات ليس باختياره، لأنه مجنون ما عنده عقل ولا يميز بين طيب وخبيث وبين إيمان وكفر، ما عنده عقلية، فهذا لا يعد كافرا. هذا الصنف المجنون والصغير لا يعد كافرا، وإن فعل ما فعل وترك ما ترك لا يعد كافرا، لأنه ليس عنده عقل، والتكليف مناطه العقل. نعم. فإن كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التي هي شرط في ولاية الله. نعم، فهو لا تصح منه العبادات التي هي شرط في ولاية الله. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد الفرائض، حتى أحبه. فالذي يتقرب إلى الله بالفرائض فقط هذا من الأبرار، والذي يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل هذا من السابقين ومن المقربين. نعم. ومن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا. الجنون على قسمين: جنون مطبق دائم، هذا صاحبه لا يؤاخذ ولا يقال إنه ولي ولا كافر، لا يقال مؤمن ولا كافر. القسم الثاني جنون يأتي أحيانا ويذهب أحيانا، فهذا في حال إفاقته وعبادته لله يكون وليا لله، وفي حال جنونه وذهاب عقله لا يوصف بأنه ولي لله ولا عدو لله. نعم. ومن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا إذا كان في حال إفاقته مؤمنا بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته. لأن الله جل وعلا لا يضيع عمل عامل، فعمل الذي يجن أحيانا لا يبطل بالجنون، بل يحتسبه الله له ويجزيه عليه. نعم. ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك، يكون وليا لله في حال إفاقته وتقواه وعمله الصالح، وإذا جاءه الجنون ارتفع عنه التكليف فلا يؤاخذ، ولا يكون وليا لله في حال جنونه، ولا يكون عدوا لله أيضا. نعم. وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه فإن الله يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه. إذا كان في أول حياته مؤمنا بالله مؤديا للفرائض متجنبا للمحارم الله، ثم جن في آخر عمره إلى أن مات فإن الله لا يضيع أعماله السابقة، بل يحتسبها له ويجزيه عليها، لأنه سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولا تبطل الأعمال إلا بالشرك، ولا أشرك ولا حبط عنهم ما كانوا يعملون، لا تبطل إلا بالشرك والكفر والردة. أما الجنون فإنه لا يبطل الأعمال. نعم. ولا يحبطه بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله، والقلم مرفوع عنه في حال جنونه، فلا يثاب ولا يعاقب. نعم. فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم، بل قد يأتي بما يناقض ذلك، لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله. لم يكن لأحد من أهل العلم والبصيرة، بل حتى ولا العوام الذين عندهم إيمان وعقيدة، ما يقولون إن هذا ولي لله وهو يفعل المحارم ويترك الفرائض، إنما يقول هذا أهل التخريف وأهل الباطل. نعم. لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله، فإن هذا إن لم يكن مجنونا بل كان متولها من غير جنون. متولها الوله الحب، يعني لأن الحب درجات منها الوله. نعم. بل كان متوليها من غير جنون أو كان يغيب عقله بالجنون تارة ويفيق أخرى، وهو لا يقوم بالفرائض، بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نعم، الذي يعتقد أنه لا يلزمه اتباع الرسول وإنما هو يصل إلى الله من غير طريق الرسول هذا كافر. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمجرد أنه يحب الله ويعبد الله بهواه وبما وضعه لنفسه غير اتباع للرسول فهذا كافر، ولو كان بزعمه أنه يعبد الله يتقرب إلى الله، لأن عمله غير صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا رد على هؤلاء الذين يقولون لسنا بحاجة إلى اتباع الرسول، نحن نعرف ونصل إلى الله بدون الرسول. هذا لا شك أنه من أكفر الناس وأشد الناس ضلالا. نعم. وإن كان مجنونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم. هذا قد ارتفع عنه القلم، ولا يقال أنه كافر ولا مؤمن ولا ولي ولا عدو، غير مكلف هذا. نعم. فهذا وإن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل. هذا لا يلحق بأهل الإيمان وأهل التقوى وإن كان غير مكلف، وإن كان غير مكلف مرفوع عنه القلم فإنه لا يلحق بعباد الله المؤمنين المتقين ويكون منزلتهم، لا يكون في منزلة أهل الإيمان وأهل العمل وأهل الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله. هذا رد على الذين يتخذون المجانين والمجاذيب يتخذونهم أولياء لله عز وجل. نعم. ولكن إن كان له حالة في إفاقته كان فيها مؤمنا بالله متقيا. هذا مر قريبا. نعم. كان له من ولاية الله بحسب ذلك. وإن كان له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرا أو منافقا ثم طرأ عليه الجنون فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه. نعم، في فرق بين مجنون المؤمنين ومجنون الكفار. مجنون المؤمنين لا يبطل عمله الذي عمله قبل الجنون كما سبق. مجنون الكفار إذا كان قبل جنونه كافرا بالله يفعل الفواحش والمحرمات والشرك ثم جن فإنه في حال جنونه لا يؤاخذ، لكن في حال إفاقته يؤاخذ على كفره وشركه بالله عز وجل. نعم. وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق. لا يكفر الله به ما يحصل في حال إفاقته من كفر ونفاق، لأنه إنما ترك الكفر لأنه عجز عنه، لأنه عجز عنه وأصابه ما أصابه، فهو لا يزال كافرا ولا يعتبر ما أصابه من الجنون مكفرا عنه الكفر الذي حصل منه والمعاصي السابقة. نعم. فصل. وليس لأولياء الله شيء. هذا مبحث مهم جدا، وهو أن تعرف الرد على هؤلاء الذين يتخذون المجانين يتخذونهم أولياء لله عز وجل. فهؤلاء المجانين إما أن يكونوا مجانين مسلمين أو مجانين كفار. مجانين المسلمين على قسمين: من جنونه مطبق في كل حياته وكل عمره هذا لا له ولا عليه، لا له ولا عليه، أو جنونه حادث وليس مطبقا لكنه يعبد الله في حال إفاقته وعقله فهذا ثم يصاب بالجنون فهذا يثاب على أعماله الصالحة التي عملها قبل الجنون، فله من ولاية الله بقدر ما عمل في حال إفاقته. أما مجنون الكفار فهو على قسمين، مجنون الكفار إذا كان يعني جنونه مطبق هذا مثل الأول ولو كان من الكفار ما يحاسب، إنه ما حصل من كفر ولا شرك، لكن إذا كان في حال إفاقته يكفر بالله ويشرك بالله ويفعل الفواحش فهذا كافر ويعاقب على كفره وشركه في حال إفاقته، ولا يكون جنونه مكفرا لما حصل منه. نعم. فصل. وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات. هذا مهم جدا، لأن هؤلاء المخرفين يتخذون علامات ويجعلون للأولياء علامات تميزهم باللباس وفي المنزلة وفي، ويصنعون حولهم هالة من التقديس والتعظيم، وأما أهل السنة وأهل الجماعة والمؤمنون فليس لأولياء الله عندهم علامة، يختفون. أولياء الله قد لا يعرفون، لأن ولي الله على الحقيقة ما يحب أنه يعرف ولا يلبس لباس خاص يقول للناس أنا ولي، أو يتميز بشيء يقول أنا ولي، إذا فعل هذا فهذا رياء، هذا رياء ينقص ولايته أو يبطلها. فليس لهم لباس خاص، ليس لهم زي خاص كما يفعله المخرفون، بل قد لا يعرف. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لو شفع لم يشفع، وإن خطب لم يزوج، وهو من أولياء الله المتقين، فهو لم يتميز ولم يظهر عمله ولم، هذا دليل على إخلاصه، دليل على إخلاصه لله عز وجل. أما اللي يظهر نفسه أو يظهرونه الناس ويعمل له هيلمة، هذا ليس دليل على ولايته لله عز وجل. نعم. فليس الولاية بالعلامات، إنما الولاية بالإيمان بالله، والإيمان في القلب، والأعمال التي يعملها لا يقصد بها الرفعة والرياء والسمعة، إنما يقصد بها وجه الله. صفته التواضع، صفته التواضع لا التكبر والعجب بنفسه، هؤلاء هم أولياء الله. وهذه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة تبين أنه ليس لأولياء الله علامات يعرفون بها، بل ربما أنهم يخفون أنفسهم ويتواضعون ويعتبرون أنفسهم مقصرين في حق الله سبحانه وتعالى، لا يعجبون بأعمالهم ولا بمظاهرهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هؤلاء هم الأولياء. نعم. فصل. وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا، بل هم يلبسون مثل ما يلبس الناس أو أقل مما يلبس الناس، ما يحطون عمايم وكموم وساع ويحطون قال هؤلاء أولياء، لا، مثل الناس، من دمجين بالناس ما يعرفون، لكن قلوبهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا، ولا بعلامة شعر، يعني الولي يصير له شعر خاص أيضا في جسمه، هو كسائر الناس يعفي لحيته ويحفي شاربه ويعمل خصال الفطرة مثل الناس، يتميز بشيء. نعم. ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره، أو ظفر الشعر يعني جعله ظفائر، بل هو مندمج مع الناس تماما، ما يتميز بعلامة. نعم. ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا. اي نعم. كما قيل: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. نعم، كم من صديق، والصديق هو كثير الصدق عظيم الصدق، في قبى، يعني لباس متواضع ما يميزه عن غيره. وكم من زنديق في عباء، يعني بلباس فخم ومظهر جميل لكنه زنديق. فليس هذا، ليس الولاية تكون بالمظاهر، إنما الولاية تكون فيما بين العبد وبين ربه سبحانه، لا يعلمها إلا الله سبحانه. نعم. بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا الأولياء، أولياء الله لا يكون في فريق خاص من الناس، يكونون في العلماء ويكونون في العوام ويكونون في التجار ويكونون في المزارعين، ما يتميزون. ألا يقال أن أولياء الله يقتصرون على عمل معين؟ لا، يندمجون مع الناس، يطلبون الرزق مثل الناس، كلهم مزارعين، يكونون مجاهدين في سبيل الله، يكونون علماء، يكونون عواما من عوام أهل التوحيد، يكونون تجارا تاجر. ما هو معنى الولي أنه يترك التجارة ويعطونها الناس تقربون إليه بالأموال؟ لا، هو يشتغل، هو يشتغل. داود عليه السلام نبي الله وملك، أيضا نبي وملك، عنده من الأموال الشيء الكثير، إنما يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام، يصنع الدروع يبيع ويأكل من عمل يده، ما يأخذ من بيت المال اللي متوفر عنده، ما يأخذ منه شيء. هذا ولي الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل العبد من عمل يده، وإن داود عليه السلام يأكل من عمل يده، مع أنه ملك ونبي. نعم. بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور، فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف. نعم، يكونون مع المجاهدين. نعم. ويوجدون في التجار والصناع والزراع. وقد ذكر الله أصناف أمة، وقد ذكر الله أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه. نعم، فالله ذكر في هذه الآية أن من أولياء الله من هم يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، تاجرون، إذا يسافرون للتجارة ولا يتركون قيام الليل، ما يتركون قيام الليل، بل يقومون الليل ويقرؤون ما تيسر من القرآن. ومنهم من يجاهد في سبيل الله، قاتل الكفار لإعلاء كلمة الله، ولا يترك العبادة وقيام الليل. فهذا فيها أن أولياء الله لا يختصون بطائفة معينة، يكونون مع المجاهدين، يكونون مع التجار الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. نعم، يكونون من العلماء، من القراء. نعم. وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء، فيدخل فيهم العلماء والنساك. القراء في عرف السلف هم العلماء، ليس مجرد الذين يقرؤون القرآن فقط، فالقراء في عرف السلف هم العلماء. قال أحد الصحابة: لم نكن نتجاوز 10 آيات حتى نتعلمهن، نتعلم معانيهن والعمل بهن. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هؤلاء القراء بالمعنى الصحيح. أما اللي يقرأ القرآن فقط ويجيد القراءات ويعرف القراءات 7 أو 10 لكنه لا يعمل بالقرآن، هذا ليس من أولياء الله، هذا ليس من أولياء الله. فأولياء الله أو أهل القرآن هم الذين يتلونه حق تلاوته، يعملون به

وقيل إلى الصف الأول، نسبة إلى الصف الأول في الصلاة، ولو كل هذا ليس له أصل. نعم. وقيل إلى الصفوة، وقيل إلى الصف المقدم بين يدي الله تعالى، أو الصف المقدم يوم القيامة بين يدي الله، وهذا تزكية، تزكية لنفوسهم. نعم. وهذه أقوال ضعيفة، كلها أقوال ضعيفة، والصحيح الأول أنه نسبة إلى الصوف، لأنهم كانوا يلبسون الصوف من باب التخشن في اللباس والزهد وعدم الترفه. نعم. وهذه أقوال ضعيفة، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي أو صفائي. صفي يعني إذا نسب للصفة يقال صفي. نعم. أو صفائي، أو صفائي إذا قيل إنه نسبة إلى الصفاء. نعم. أو صفوي، أو صفوي إذا كان نسبة إلى الصفوة، هذه الاشتقاقات اللغوية. نعم. أو صفي، أو صفي إذا قيل إنه نسبة إلى الصف الأول. نعم. فإنه لو كان كذلك لقيل صفي أو صفائي أو صفوي أو صفي، ولم يقل صوفي. صوفي ظاهر إنه نسبة إلى الصوف. نعم. وصار أيضا اسم الفقراء يعنى به أهل السلوك، وهذا عرف حادث. أيضا يسمون أنفسهم بالفقراء، يسمون أنفسهم بالفقراء. والفقر على قسمين، فقر بمعنى الحاجة وقلة ذات اليد، والقسم الثاني فقر إلى الله سبحانه وتعالى. فكل الناس فقراء إلى الله، ولو عندهم المليارات والملايين هم فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فلو كان عنده أموال طائلة فهو فقير إلى الله جل وعلا. نعم. وقد تنازع الناس أيما أفضل، مسمى الصوفي أو مسمى الفقير. أي نعم، بعضهم يقول فقراء ولا يقول صوفية، الأمر سهل في هذا. نعم. لكن الفقير قد يكون معناه صحيح، لأن الناس فقراء إلى الله عز وجل، لكن صوفي هذا ليس له معنى صحيح. نعم. ويتنازعون أيضا أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. هذه مسألة معروفة، أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. والإمام ابن القيم له كتاب في هذا اسمه عدة الصابرين، عدة الصابرين، بيّن رحمه الله أن أفضلهما أتقاهما لله، أفضلهما الغني الشاكر أو الفقير الصابر، أفضلهما أتقاهما لله. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي العباس بن عطاء. الجنيد من قدماء الصوفية، من قدماء الصوفية، وكذلك الفضيل بن عياض، كذلك بشر الحافي، هؤلاء من النساك، لكنهم لم يحصل لهم من الابتداع والشر ما حصل للمتأخرين، اقتصروا على العبادة والاجتهاد في العبادة والزهد والتقشف، وكانوا متبعين للسنة، كانوا متبعين للسنة. نعم. وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي العباس بن عطاء. الجنيد والفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم، وهؤلاء من أفاضل العباد، وهم أهل سنة، وإن كانوا شقوا على أنفسهم لكنهم أهل سنة. نعم. وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبي العباس بن عطاء، منهم من النساك. وقد روي عن أحمد بن حنبل فيها روايتان، يعني أن الغني الشاكر أفضل أو أن الفقير الصابر أفضل، روايتان. نعم. والصواب في هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى، حيث قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هذا الذي أشار إليه ابن القيم، والشيخ هنا أشار إليه، قال: الصحيح أن أفضلهما هو من كان أتقى لله عز وجل. نعم. والصواب في هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى، حيث قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فكل بنو آدم يرجعون إلى ذكر وأنثى، آدم وحواء، فهم في النسب سواء إلى آدم، كلهم بنو آدم، كلهم بنو آدم. جعلهم الله شعوبا وقبائل، قالوا الشعوب للعجم والقبائل للعرب، من أجل أي شيء؟ ما هي الحكمة؟ لتعارفوا، لتعارفوا. فدراسة النسب ومعرفة النسب من أجل التعارف وصلة الأرحام لا بأس به، أما دراسة النسب ومعرفة النسب لأجل الافتخار فهذا لا يجوز، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. إذا ولهذا جاء في الحديث أن الفخر بالأنساب من أمور الجاهلية، من أمور الجاهلية، والله لم يجعل الأنساب لأجل التفاخر، وإنما جعلها لأجل معرفة النسب فقط وصلة الأرحام والتعارف. نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس أفضل، قال أتقاهم، قال أتقاهم، كما في الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن الذين يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريدون هذا، يريدون شيء آخر. نعم. قيل له ليس عن هذا نسألك، فقال يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله. نعم، فهو نبي ابن نبي ابن نبي. نعم. فقيل له ليس عن هذا نسألك، قال عن معادن العرب تسألوني، يعني تسألوني أي العرب أفضل، أي قبائل العرب أفضل، قالوا نعم. نعم. فقال عن معادن العرب تسألوني، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إيه نعم، إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس، فهم خيار الناس. نعم. فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم. نعم. وفي السنن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالتقوى لما سألوه. نعم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. نعم، في الأصل مع متساوين، كلنا بنو آدم، إنما التفاضل بالتقوى عند الله جل وعلا، أما الأنساب فإنها لا تقتضي ميزة على الناس. نعم. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. الظاهر أن عبية الجاهلية. نعم. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. الفخر بالآباء إنما هو من أمور الجاهلية، الإنسان لا يفتخر بنسبه ويحتقر الناس. نعم. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس رجلان، مؤمن تقي وفاجر شقي، فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله، وإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة. فالعربي والعجمي من جهة الأصل سواء، لكن قد يكون العجمي أفضل من العربي بالتقوى، وقد يكون العربي أفضل من العجمي بالتقوى. انظر إلى سلمان الفارسي وبلال الحبشي وإلى صهيب الرومي وإلى الموالي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين من الله عليهم بالإيمان والعلم، صاروا سادة المؤمنين من السابقين الأولين ومن المهاجرين. بلال وسلمان، بلال من المهاجرين وسلمان كان بالمدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مملوكا ليهودي، ثم اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه، فلم يضرهما كون هذا فارسي وهذا حبشي، ولم ينفع أبا جهل وأبا لهب أنهما قرشيان هاشميان، لم ينفعهم نسبهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. ولفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال، ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه. نعم، لأن العباد منهم من انتسب إلى الصوفية، ومنهم من سمى نفسه أو سموا بالفقراء بدل الصوفية. يقول الشيخ: الفقر على قسمين، فقر من المال، يصير واحد ما عنده شيء، إنما الصدقات للفقراء، أو فقر إلى الله ولو كان عنده أموال الدنيا فهو لا يزال فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هذا الفقر من المال، هذا الفقر من المال. نعم. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذا النوع الثاني من الفقر، وهو الفقر إلى الله عز وجل. نعم. وقد مدح الله في القرآن صنفين من الفقراء: أهل الصدقات وأهل الفي. نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل هذه المقولة صحيحة؟ كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. الخارق للعادة، الخارق للعادة إن كان يصاحبه ادعاء النبوة فهو معجزة، وإن كان لا يصاحبه دعوى النبوة فهو كرامة. نعم. وهو في نفس الوقت كرامة الولي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الولي ما حصل على هذه الكرامة إلا بسبب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الثقلان على ثلاثة أقسام: أولياء وأعداء ومجانين، فالذي يجتمع فيه الولاية والعداوة في أي الأقسام الثلاثة؟ يجتمع في المؤمن العاصي، المؤمن اللي يحصل منه معصية كبيرة من كبائر الذنوب كما سبق لكم، يكون وليا من جهة العقيدة والتوحيد، ويكون فيه عداوة من جهة المعصية. نعم. يواليه المؤمنون لأنه موحد مسلم، ويعادونه من جهة المعصية التي عنده والفسق الذي عنده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أما المجنون فإنه لا يوصف لأنه ولي ولا أنه عدو. نعم، لأنه مرفوع عنه تكليف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يوصف الأطفال بأنهم أحباب الله كما هو دارج بين العوام؟ مش الدليل على هذا؟ ما في دليل على هذا. الأطفال ما يوصفون بأنهم أحباب ولا بأنهم أعداء، ما بعد صار عندهم تكليف وعقول، فلا يوصفون بأنهم أحباب الله ولا أنهم أعداء الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أسمع كثيرا ممن لهم أبناء مجانين أو بهم عاهات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ترزقون بضعفائكم، فهل هذا القول صحيح؟ نعم نعم، يدخل فيه المجانين والضعيف في عقله والضعيف في بدنه. الضعف يكون في البدن ويكون في العقل، فالذي يحنو على الضعيف سواء في بدنه أو في عقله فإن هذا سبب للرزق وسبب للرحمة من الله. ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: الصبيان يعدون من قسم من لا يوصف بولاية ولا بعداوة، وأنا يا صاحب الفضيلة عندما يحصل لي حاجة أو هم أطلب من أولادي أن يدعو الله تعالى بتلك الحاجة بحجة أنهم لم يذنبوا فهم من الضعفة، فهل هذا الفعل صحيح؟ نعم، المميز تصح منه العبادة والدعاء، إذا كان مميزا يصح منه الدعاء وتصح منه العبادة ويتقبل الله منه ويثاب عليها، هذا طيب. وكانوا في الاستسقاء يخرجون الأطفال والبهائم من أجل أن تنزل الرحمة عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما قاله ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: خبأت لك خبأ أو خبيئا، فقال: هو الدخ، فقال عليه الصلاة والسلام: اخسى عدو الله فلن تعدو قدرك، هل ما قاله ابن صياد ناشئ من خارق شيطاني أم أنه المسيح الدجال وعنده بعض الأخبار في آخر الزمان؟ محتمل، أقول محتمل. ولذلك لما طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه أن يقتل ابن صياد، قال له: لا خير لك في قتله، إن كان الدجال فلن تسلط عليه، وإن كان ليس هو الدجال فلا خير لك في قتله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما الذي يريده هؤلاء من التفريق بين الشرع الظاهر وبين الحقيقة الباطنة؟ يريدون أنهم ما يتقيدون بالظاهر، إنما عندهم الباطن، يعملون بالباطن. تعرفون الباطنية، تعرفون الباطنية الذين يقولون إن الشرع له ظاهر وباطن. العوام يأخذون بالظاهر، وأما نحن نأخذ بالباطن، فيفسرون الصلاة بأنها بغير تفسيرها، ويفسرون الزكاة بغير تفسيرها، ويفسرون أوامر الدين بغير تفسيرها، يقولون هذه بواطنها. نعم. وهذا ما يعرفه إلا نحن. نعم. ولذلك يسمون بالباطنية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الصوفية إن الأنبياء ضيقوا الطريق، هل معنى ذلك أنهم يرون جميع الأنبياء طريقا إلى الله؟ نعم. يقول: في قول الصوفية إن الأنبياء ضيقوا الطريق، هل معنى ذلك أنهم يرون أن جميع الأديان طريق إلى الله؟ نعم، هو كذلك، هو كذلك، يرون أن المقصود هو أن الإنسان يعرف الله، يعرف الله، وأنه يأخذ عن الله مباشرة وليس بحاجة إلى الأنبياء، كما تكرر هذا ذكر هذا عندكم. وهذا له شبه الآن باللي يقولون إن العلماء والمطاوع ضيقوا على الناس، يقولون هذا شبه بقول هؤلاء ضيقوا على الناس. ليس ضيقوا على الناس، لأنهم يقولون هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا، يقولون لا، ما تضيقون على الناس، أنتم تشددون عليهم. فكل قوم لهم وارث، وما أشبه هؤلاء بأولئك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يمكن أن يزيد الشخص مقامات ودرجات الولاية، وكيف يكون ذلك؟ هل يمكن أن يزيد الشخص مقامات ودرجات الولاية، وكيف يكون ذلك؟ كيف يزيدها؟ يزيد إلا بموجب دليل من الكتاب والسنة، والأولياء ليسوا على حد سواء، بعضهم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إذا كان الله فضل بعض الرسل على بعض، وكذلك المؤمنون والأولياء بعضهم أفضل من بعض، وهذا سيأتي، سيذكره الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا طرأ الجنون على شخص وهو متزوج، فهل تطلق منه الزوجة؟ لا، لا تطلق منه الزوجة، لكن إذا طالبت بالفسخ دفعا للضرر عنها فإنها تفسخ، وإن انتظرت، إن انتظرت لعله يفيق، أو صبرت عليه فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: مجنون لكنه يصلي بعض الأحيان وهو في حالة جنونه، هل يؤجر على صلاته؟ إذا كان يعقل الصلاة يؤجر عليه، أما إذا كان ما يعقل الصلاة ولا يدري عنها، هذه حركات ما لها نية ولا قصد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: المجنون الذي جن وكان عاقلا قبله لكنه تارك الصلاة، هل يكون كفره على عمله قبل جنونه؟ كما سبق لكم أن الكافر الذي كان يكفر بالله في حال صحته ثم أصابه الجنون أنه لا يكفر عنه الكفر والشرك والمعاصي التي كانت قبل الجنون، فلا يعتبر هذا من المكفرات بالنسبة له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شخص يعرف الدوام والراتب والزواج ويظهر أنه مجنون لكنه لا يصلي، فهل هذا مرفوع عنه القلم؟ يعرف إيش؟ يعرف الدوام والراتب والزواج. هذا يبين له، يبين له ويدرس الدين وأمور الدين، يعلم، يكون أنه ما يدري. نعم. وهذا عنده إدراك ما دام يعرف الوظيفة ويعرف الراتب ويعرف الزواج، عنده إدراك، لكن يمكن أنه جاهل فيبين له. نعم. ويلزم أيضا يلزم بالفرائض وينهى ويمنع من المحرمات، ما يترك كذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في تعريف الحافظ ابن حجر للولي حيث يقول: المراد بأولياء الله هو المواظب على طاعته المخلص في عبادته، فكل من كان تقيا كان لله تعالى وليا. صحيح، كلام طيب. هو المواظب على طاعة الله المتجنب لمعصيته، وكل ما كان أكثر تقوى كان أكثر ولاية. كلام صحيح مأخوذ من الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يحكم على مجنون المسلمين الذي جنونه مطبق أنه من أهل الجنة؟ الله أعلم، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لا ندري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان جنون المسلم باختياره وذلك بمعصية الله كالذي يتعاطى المخدرات حتى أصبح مجنونا بسبب هذه المخدرات، من أي قسم يكون وهل يحاسب على ذلك؟ هذا ما هو مجنون، هذا أصيب بالمخدرات في أعصابه وفي تفكيره، أثرت عليه المخدرات، ما هو جنون، فهذا يأثم على فعله لأنه جنى على نفسه، لأنه جنى على نفسه. لكن الآن في علاج، أنهم يعالجون المبتلين بهذه الأشياء، قد يشفى بعضهم ويفيق، الحمد لله ما دام في علاج فهذا يخفف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم ظفر الشعر وهل فيه تشبه؟ ظفر الشعر إذا كان على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء، أما إذا كان على شكل ما يعمله أهل الفسق والكفار هذا لا يجوز، من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إنسان يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن كثيرا ما تحدثه نفسه بأشياء ضد طاعة الله ورسوله وقراءة القرآن، فهل هذا من الشيطان أو أنه نفاق وكفر بالله؟ الوساوس من الشيطان وحديث نفس أيضا، فعليه أنه يتركها، والله تسامح عن عباده فيما حدثت به أنفسها وفي وساوس الشيطان ما لم يتكلموا أو يعملوا، فإذا دفعوا هذا ولم يتكلموا به ولم يعملوا به فإنه لا يضرهم بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وقد يكون وسوسة من الشيطان، فإذا ترك الوسوسة واستعاذ بالله من الشيطان لا تضره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه هل يكون وليا لله؟ بلا شك، إذا أسلم وحسن إسلامه تحول من كونه عدوا لله إلى كونه وليا لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ذكر شيخ الإسلام في ما سمعنا أن أولياء الله ليس لهم شيء يتميزون به عن الناس. هنا السؤال: هل يمكن أن يعرف ولي الله أم أن ولاية الله أمر خفي لا يمكن معرفته؟ أمر خفي، ولاية الله أمر خفي، لأن بين العبد وبين ربه، لكن قد يعرف بعلامات كونها محافظا على طاعة الله، مبتعدا عن معاصي الله، ملازما للطاعة، هذا دليل على أنه ولي لله. نعم. ولا نجزم، نحن لا نجزم لأحد بولاية إلا بدليل، لكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، وإلا فنحن لا نزكي على الله أحدا ولا نقول هذا ولي لله، إنما تقول أحسبه والله حسيبه، أحسبه كذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ورد في أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، ما معنى ذلك وما دليله؟ هذا مر بكم، أظن مر بكم في اقتضاء الصراط المستقيم، طال الشيخ عليه في أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، لأن العرب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله القرآن بلغتهم، ميزهم على غيرهم، فمن حيث الجنس

أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.